ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني هذا السائل الكريم، فلبثت مليا، يعني عمر، ثم انطلق فلبثت مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الحلقة الأخيرة والدرس الأخير من دروس المقدمة التي جعلتها بين يدي شرحي لهذا الحديث المبارك في أسباب تأكيد وترسيخ وتدعيم وتقوية التوحيد والإيمان في القلب. ونحن الليلة على موعد مع السبب 18 و19 ومع السبب المتمم 20 بإذن رب العالمين. السبب 18 من أسباب تأكيد وتقوية التوحيد والإيمان في القلب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما وعدت أن أفرد لهذا السبب خطبة كاملة، وقد وفيت بفضل الله جل وعلا، ولعل منكم من تابع خطبة الجمعة الماضية وعن قصد وعمد ربما أعيد نفس الموضوع مرة أخرى في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لما للموضوع من أهمية وجلال، لا سيما ونحن الآن نمر بمرحلة حرجة من مراحل الضعف، وربما يضغط الواقع بزخمه بدمائه النازفة وبأشلائه الممزقة على أعصابنا، فيتفلت كثير منا ومن أولادنا وأحبابنا أمام زخم الواقع الضاغط بدمائه وأشلائه وآلامه، فربما يدفعنا حماسنا أو إخلاصنا لنتفلت من القواعد الشرعية. وأنا أقول: يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، هو القطب الأعظم في هذا الدين، بل وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة. أنا أعي ما أقول، أقول لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. نعم، بل لقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطا من شروط خيرية الأمة المباركة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلقد جعل الله من شروط خيرية الأمة بعد الإيمان بالله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولاحظ أنه جل وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه لا يصح أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بعد تحقيق الإيمان بالله جل وعلا، وإنما قدم ربنا جل وعلا ذلك ليلفت أنظارنا إلى أهمية الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. نعم أيها الأفاضل، فمن أراد أن ينال خيرية الأمة فليؤدي الشرط، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله جل وعلا. يؤلمني كثيرا أن كثيرا من أحبابنا من المنتسبين إلى هذه الأمة المباركة ينظرون إلى المنكرات ويهزون أكتافهم، ويمضي الواحد منا وكأن الأمر لا يعنيه، ما دام يأكل ملء بطنه وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه. وأنا أقسم بالله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله، ما انتشر الكفر وأهله إلا يوم أن تخلى عن التوحيد والدعوة إليه أهله. فلا ينبغي أبدا أن ينظر أحدنا إلى المنكر ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، بل يجب أن نعلم أننا جميعا نركب سفينة واحدة، ألا وهي سفينة المجتمع، يركبها الصالحون مع الطالحين. لا تتصور أن السفينة إن نجت سينجو الصالحون فحسب، بل سينجو الصالحون والطالحون، وإن غرقت السفينة لا تتصور أن الطالحين سيغرقون فحسب، بل سيغرق الطالحون مع الصالحين. قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه عندها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الإبهام والتي تليها: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. ثم قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، والله لقد كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. ولاحظ أنه لم يكرر لفظة الهلاك عليه الصلاة والسلام، قال: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، أي لو أخذ من نزل في الطابق الأعلى من طابقي السفينة، لو أخذ هؤلاء على أيدي من نزلوا في الطابق الأسفل الذين أرادوا أن يخرقوا السفينة من باطنها، يزعمون أن ذلك ييسر عليهم أن يأخذوا الماء. وتغافل هؤلاء أو تجاهل هؤلاء أن ذلك سيغرق السفينة حتما، فالطالحون بمعاصيهم سيغرقون سفينة المجتمع وسيغرقون معهم الصالحين. ولذلك لا ينبغي أبدا أن تتوهم أيها الصالح الكريم أن صلاحك وحده ينجيك، إن لم تتمعر للمنكر وإن لم تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر. بل بكل أسف ربما يحتج على ذلك بعض الصالحين بقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد خاف الصديق رضي الله عنه قديما هذا الفهم المغلوط المقلوب للآية، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي لفظ الترمذي وسنن ابن ماجة من حديث أم المؤمنين عائشة بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوه فلا يستجاب لكم. وفي رواية الترمذي من حديث حذيفة بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لكن اعلم حبيبي في الله واعلمي أختي الفاضلة أن الأمر بالمعروف له ضوابط، وأن تغيير المنكر له ضوابط. مش كل اللي في كيفه حاجة يعملها، مش كل اللي كيفه في كلمة يقولها بدون ضوابط شرعية إطلاقا. بل يجب عليك أن تكون عالما بما تأمر به، عالما بما تنهى عنه، رفيقا فيما تأمر به، رفيقا فيما تنهى عنه. إذ لا يجوز لمتهور ولا لجبان، أقولها لله، لا يجوز لمتهور ولا لجبان أن يدلو بدلوه في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما يجب أن نكون على علم وعلى فهم وعلى بصيرة بالأدلة ومناطات الأدلة. فلقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مراتب التغيير للمنكرات، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعير الخدري رضي الله عنه قال الحبيب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وأنا أدين لله أن التغيير باليد لأحد المسلمين، هذا أجمع عليه علماء أهل السنة، التغيير باليد لأحد المسلمين، لكن بالضوابط، لكن بالضوابط. بمعنى لا يجوز لك أبدا ولو كنت ستغير المنكر في بيتك أنت، لا أقول في الشارع ولا في أي مكان، بل حتى ولو كنت ستغير المنكر في بيتك أنت، يحرم عليك، اسمع مني، يحرم عليك، أكررها ثلاثا، يحرم عليك أن تغير منكرا في بيتك بمنكر أعظم من المنكر الأصلي. يحرم عليك أن تغير المنكر وأن يترتب على تغييرك لهذا المنكر ما هو أنكر وأعظم من هذا المنكر الأصلي الذي أقبلت على تغييره. تصور إذا كان هذا في بيتك أنت وأنت قادر على التغيير، فما ظنك إن كنت ستريد أو تريد أن تغير منكرا في الشارع أو في وظيفة أو في مصلحة أو في هيئة من الهيئات أو في وسيلة من وسائل المواصلات. يجب عليك أن تكون بصيرا فقيها. الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهبين الضوابط دلوقتي. طيب ما اقدرش اغير بايدي، ما تخرجنيش من الدين لان انا مش قادر اغير بايدي، لا ما تخرجنيش، إن لان في مرتبة تانية، فان لم يستطع فبلسانه. مش قادر اتكلم يا مولانا، لو اتكلمت لسانه هيقطع، مش قادر اغير المنكر ولا حتى بلساني، خلاص ما تخرجنيش من الدين أيضا. معقول لسه في مرتبة ثالثة؟ أيوة في مرتبة ثالثة، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لا أنا أود أن أبشرك بأن تغيير المنكر بالقلب مرتبة من مراتب الجهاد. شيخ محمد حسن اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين. بتقول التغيير بالقلب، هو في منكر بتغير بالقلب يا مولانا؟ أيوة المنكر يغير بالقلب، أيوة ده القضية هي القلب، لا أقلل من قدر المرتبة الأولى الثانية، وإنما حتى وإن أقبلت لتغير بيدك لابد أن تكون صاحب قلب يغضب لله. ما تعملش، ما تغيرش بقلب يريد الهوى ويريد الشهرة ويريد البطولة ويريد أن تشير إليه وسائل الإعلام، هذا فساد في النية وإن كان العمل في أعين الناس عظيمة بل هذا يحبط العمل، فلابد من أن يكون قلبك سليما. طيب عد معي عشان ما لخبطكش، بس مرتبة الأولى بالإيد، أغير بإيدي، أغير بإيدي، وحضرتك تغير بيدك بس الضوابط. اسمع الكلام الغالي ده الذي يكتب بماء العيون لا بماء الذهب. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله، واحفظ الكلام الغالي ده، قال إن النبي ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم، إن النبي شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، يعني جعل النبي إنكار المنكر واجبة. إن النبي، هذا إجماع، ده إجماع من علماء الأمة، إجماع بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، كل بحسبه أو بحسبه كما بينت. يقول ابن القيم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. لا لا لا، تاني بالراحة كده يا مولانا، عاوزين نسمع الكلام الغالي ده تاني. اسمع ابن القيم بيقول إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب إنكار المنكر، ليه؟ ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات، ولازال الكلام لابن القيم، ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. يا سلام، يا الله، كلام لازم يدرس لأولادنا وشبابنا، لازم يحفظ. فين مناهج التعليم من مثل هذا الكلام؟ أين مناهج التعليم من هذه الأصول لعلمائنا ليتعلم الشباب ضوابط التغيير وفقه الإنكار؟ مش كل واحد يعمل على كيفه اللي على مزاجه ويقول اللي هو عاوزه، لا، ده فيه ضوابط، ده فيه قرآن، ده فيه سنة، ده فيه كلام لأهل العلم. ممكن حضرتك تبقى راجع البيت الست اتأخرت في الأكل مثلا، أمر عادي، أنت متصور أنه منكر؟ ماشي ماشي، إزاي ما تجهزش الأكل في وقته والمعاد وأنا راجل في الشغل وراجع تعبان ماشي، لكن هل يجوز لك أن تغير هذا المنكر بمنكر أكبر منه بإنك توصل الأمر إلى حد أن تلقي عليها يمين الطلاق بصيغة الإنجاز أو تلقي عليها يمين مباشرة؟ هذا خلل، هذا خلل. وقد ذكرت أن رجلا من أحبابنا يقسم لي بالله اشترى صالونا جديدا وضعه في الصالة وخرج للعمل، عنده طفل صغير، طفل 4 سنين لا يدرك، مسك الولد القلم ولقى الصالون شكله حلو وشكله جميل كده وجديد، قعد يرسم عليه بالقلم رجع الرجل رأى الصالون جن جنونه وطار عقله وضرب الولد ضربا شديدا، وجاءت أمه تحول بينه وبين الولد فضربها ضربا شديدا وألقى عليها يمين الطلاق وحبسها في حجرة وربط الولد من يديه بشدة وعنف في الصالون وضرب الولد ضربا حتى كف الولد عن الصراخ وعن البكاء. وبعد فترة لما يسمع صوت الولد أسرع إليه فوجد الولد قد انقطعت أنفاسه وتحولت يداه إلى اللون الأزرق الداكن المائل إلى السواد. حمل الوالد الولد وهو يصرخ والأم تصرخ وعلى أقرب طبيب، وكانت هنالك الكارثة حين قرر الأطباء بتر الكفين بتر اليدين حتى لا يسري في سائر الإذراعين. أنا عاوز حضرتك تتصور حسرة هذا الوالد طوال حياته، ده تغيير للمنكر مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا. قس على ذلك، ده في بيتك، أنا بتكلم، أنا لم أخرج خارج البيت. تصور ده في بيتك أنت له ضوابط، تصور أن تغييرك للمنكر داخل بيتك له ضوابط، فما ظنك بتغييرك للمنكر خارج البيت؟ يا أحبابي، يا أحبابي، لابد أن نعي هذا. والله الذي لا إله غيره هذا دين، والله دين. باب العلم قبل القول والعمل، ترجم البخاري في كتاب العلم بابا بهذه الترجمة، باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تتكلم لابد أن تتعلم، وقبل ما تتحرك على أرض الواقع الدعوي لازم تتعلم، وقبل ما تتكلم وتعمل لابد أن تراجع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. سبحان الله، لأن خطأ فرديا واحدا على طريق الدعوة يكلف الدعوة الكثير والكثير، يكلف الدعوة الكثير والكثير. والعجيب أنه إذا طلب من أحد مثلا، لو قيل لي تعالى اعمل عملية جراحية القلب المفتوح، لا لا لا، أنا لست طبيبا، أنا رجل أحترم التخصص. طب يا أخي أنت لا تعرف الدليل ولا مراتب الدليل ولا مناطات الدليل ولا تحسن أن تفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، كيف تتجرأ على الإدلاء بقول أو بفعل في قضية كبيرة كهذه القضية؟ لا سيما إذا كان تغييرك للمنكر يترتب عليه دماء، دماء، أو يترتب عليه أن نسقط حكما بتكفير أو تفسيق أو تبديع، لا يجوز لك إلا أن تراجع العلماء الربانيين. ما تقوليش هم فين، لا، أوعى أوعى تقول هذا، لأن الربانيين من العلماء من أبناء الطائفة المنصورة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو منهم زمان ولا مكان. روى البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هؤلاء أبناء الطائفة المنصورة. لا يخلو منهم زمان ولا مكان في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. راجع الربانيين من العلماء، وراجع الصادقين من الدعاة والشيوخ قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل. طيب، لا أستطيع أن أغير هذا المنكر بيدي بهذه الضوابط التي ذكرت، انتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب التغيير، ألا وهي التغيير باللسان، بكلمة جميلة مهذبة ما عليك إلا أن تلقيها، أما أن يهتدي من أسمعته إياها أو لا يهتدي، لا، ليس عليك ذلك، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. ما عليك فقط إلا أن تذكر بالله، لكن بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وتواضع، ما بلاش النغمة الخطيرة دي: أنا العالم وأنتم الجاهلون، أنا التقي وأنتم الأشقياء، أنا المتبع وأنتم المبتدعون. ما بلاش دي، ما بلاش دي، وخلينا ننكسر لله جل وعلا، وخلينا نضع أنوفنا على الأرض وعلى التراب وفي الطين ذلا لرب العالمين. يا أخي، أنا ورب الكعبة لا أضمن قلبي، والله لا أعرف كيف تكون خاتمتي، والله لا أعرف، إنما الأعمال بالخواتيم. وقد خوف أو مزق الخوف من سوء الخاتمة قلوب الصادقين، قلوب الصادقين، لا أقول قلوب المذنبين العصاة المقصرين، بل قلوب الصادقين. فما بلاش اللهجة دي، لهجة الاستكبار والاستعلاء، ولهجة إننا أخذت صكا بالأمان، لا والله، بل بتواضع وأدب، غير بكلمة جميلة. وما عليك، ابذر هذه البذرة بالضوابط الشرعية، ودع الثمر على رب البرية، دع النتائج لله تبارك وتعالى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ما عليك إلا أن تقول الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا في القرآن بالشجرة الطيبة، تلك الشجرة التي تغلغل جذرها في أعماق التربة وقلب الصخور، لا تتأثر بالرياح ولا بعوامل التعرية ولا حتى بمعاول الهدم والبطش والطغيان، لأنها شجرة أصيلة جذرها في أعماق الأرض وأغصانها في عنان السماء، لا تتأثر بصيف ولا بشتاء ولا بخريف ولا بربيع، وإنما تؤتي ثمارها وأكلها كل حين بإذن ربها جل وعلا، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا؟ وهي كلمة رقيقة رقراقة مؤدبة متواضعة مهذبة عن الله جل وعلا وعن الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما عليك إلا أن تغير بهذه الكلمة ودع النتائج بعد ذلك إلى الله، واعلم أنها ستؤتي أكلها في الوقت الذي شاء ربنا، وستعمل عملها في القلب بإذن الله، حتى ولو أظهر لك من أنكرت عليه بهذه الكلمة الرقيقة أنه لا تأثر بقولك، لا، ستؤثر فيه، حتى ولو عاد إلى بيته، حتى ولو خلى بنفسه في لحظة من اللحظات. شاء رب الأرض والسماوات لهذا العبد أن تؤثر فيه هذه الكلمة، ستعمل هذه الكلمة عملها في القلب، فما عليك إلا أن تلقيها وامضي واترك النتائج بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول لسيد الدعاء صلى الله عليه وآله ومن والاه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فغير بلسانك لكن بكلمة مهذبة. طيب ما أقدرش يا مولانا، ولا حتى باللسان، والله ما أقدر أفتح بقي بكلمة، خلاص لا إثم عليك ولا حرج عليك، انتقل إلى المرتبة الثالثة. والمرتبة الثالثة هي التغيير بالقلب. لا لا، دي مش فاهمها، ما تقوليش منكر بيتغير بالقلب، كيف أغير المنكر بقلبي؟ فلتظهر من قلبك أو ليرى ربك جل وعلا بغضك بقلبك لهذا المنكر، وأنك منكر بقلبك لهذا المنكر الذي لم تستطع أن تغيره بيدك بالضوابط الشرعية ولا بلسانك بالكلمات المهذبة المرعية، وإنما تشهد الله على ما في قلبك أنك كاره وأنك مكره وأنك مبغض لهذا المنكر، بشرط أن تكون عاجزا عن تغييره وإزالته بيدك أو بلسانك، وأن تكون عاجزا عن الذهاب أو الابتعاد عن مكارن المنكر في بعض الأوقات والأحيان. إنما إن كنت قادرا على أن تترك مكان المنكر اترك، إن استطعت أن تترك مكان المنكر ابتعد، وبأدب أيضا، انسحب من مجلس المنكر بأدب. لو تركت المكان الذي تجلس فيه أعزك الله لقضاء حاجتك لن يقول لك أحد لماذا خرجت ولماذا تركت المكان أو تركت المجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن ربما لا يستطيع الإنسان في بعض الأوقات أن يزول عن المكان الذي فيه المنكر، لكنه يكتفي بأنه يشهد الله أنه كاره لهذا المنكر. هذه مرتبة من مراتب الجهاد. اتق الله يا شيخ، مرتبة من مراتب الجهاد، ده كلام كبير اللي انت بتقوله ده. نعم، هذه مرتبة من مراتب الجهاد. معك دليل؟ أيوه طبعا، هات الدليل. روى الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اسمع، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. الله الله الله الله. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. خلي بالك من التالتة دي، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. شايف البشرى الكبيرة الكريمة دي؟ ومن جاهدهم بقلبه، بقلبه أن تشهد الله أنك كاره لهذا المنكر، مبغض له، مكره عليه، لا تستطيع أن تغيره لا بيدك ولا بلسانك. ويا أخي ما تلزمنيش بما ترى أنت أنك قادر عليه، يا أخي لا تلزم غيرك. يعني إن كنت ترى من نفسك أنك قادر على تغيير هذا المنكر بيدك، لا تلزم غيرك بأنه يجب عليه والآخر أن يغير هذا المنكر ذاته بيده. فربما ما تقدر عليه أنت لا أقدر عليه أنا، وما أقدر عليه أنا لا تستطيعه أنت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فحدود استطاعتي تختلف عن حدود استطاعتك وعن حدود استطاعتك يا أختاه. لكن اعلم أن التغيير بالقلب لابد أن تشهد الله على بغضك لهذا المنكر، وأنك عاجز بالفعل في موقف أو موطن عن أن تزول أنت عن مكان المنكر. ممكن تضرب لنا مثالا؟ لأن دي فيها شبهة علينا شوية. مثلا قد يكون أحد أحبابنا في وسيلة من وسائل المواصلات، عنده عمل من القاهرة المنصورة أو الإسكندرية مثلا، وراكب في الباص، وضع السائق شريطا لفيلم تافه أو فاضح أو يحتوي على مشاهد خليعة. أنا ما أقدرش أنزل من الباص، عندي موعد، لا أستطيع. وذهبت إلى السائق وكلمته بأدب جم، ودفعت له شريطا آخر من أشرطة أهل العلم أو من أشرطة الإعجاز العلمي مثلا، وأبى ورفض ونهرني وزجرني. خلاص، جزاك الله خيرا، وأعود إلى مكاني وأفتح كتاب الله تبارك وتعالى، أو أنشغل بالذكر أو أنشغل بالتسبيح. خلاص يكفي هذا بفضل الله جل وعلا. مش يأتي بقى مشهد الرقص الشرقي وانت جالس زعلان، كنت لسه بتقول للراجل، وبعدين تقعد تبحلق بقى تقول استغفر الله استغفر الله. لا غيرت بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك، وده بقى استغفار الكذابين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أيها الأفاضل، هذا الباب من أعظم أبواب هذا الدين، والله العظيم من أعظم أبواب هذا الدين. وأنا أود من علمائنا وأساتذتنا ومشايخنا وأحبابنا من طلاب العلم وأولادنا وطلابنا أن يهتموا جدا بهذه القضية، لكن بالضوابط دي، بالقيود والقواعد التي ذكرتها. يعني لابد من مراعاة المصالح والمفاسد يا أحبابي ويا إخواني، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. بمعنى إذا تعارضت المصالح والمفاسد فاعلموا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا تعارضت المصالح والمفاسد فاعلموا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طب ما فيش مصلحة أبدا، قضية كلها مفاسد. فلنتحمل مفسدة أقل من أجل أن نضرأ مفسدة أكبر. فلنتحمل مفسدة أدنى من أجل أن نضرأ مفسدة أعظم أو أكبر. هذا هو الفقه. أسأل الله أن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يفقهنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. إذن من أعظم أسباب تدعيم وتجديد وتقوية وتأكيد الإيمان والتوحيد في القلب، الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه، وكرامة الأمر بالمعروف، وكرامة النهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن بديع ما قرأت ما رواه الإمام أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيراه على معصية فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فيلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه أن يكون أكيلة وشريبة وقعيدة يعني وجليسة. الله، نسي أنه كان على المنكر ونسي أنه كان أمره بالأمس القريب بالمعروف أنهاه عن المنكر، ما تمعر وجهه لغضب لله جل وعلا، فلم يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. قال صلى الله عليه وسلم: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وقرأ النبي قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، باختصار شديد، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، السبب التاسع عشر: حمل هم هذا الدين. لا يصح لك دين إلا بالولاء والبراء، إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبالبراء من الشرك والمشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لابد أن تحقق انتماءك لهذا الدين بحمله وبالشهادة له بقولك وقلبك وفعلك. ثمامة بن أثال صحابي جليل كان سيد أهل اليمامة، كان سيد بني حنيفة، وكان مشركا معاندا، وقبض عليه أصحاب رسول الله وقيدوه وأتوا به إلى النبي في المدينة، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، وما أجمل قول نبينا. الحديث: بعث رسول الله خيلا قبل نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه في سارية من سوار المسجد النبوي يعني عمود، فدخل النبي عليه وهو مقيد: ماذا عندك يا ثمامة؟ ده لازم يقتل، ده رجل معاند ومشرك ومحارب ومعارض ويهجو رسول الله ويؤذيه وهو الآن بين يديه، لكنه صاحب الخلق وصاحب القلب الكبير الذي ما استجاشته أبدا دوافع الغلظة ولا حركته أبدا دوافع القسوة والانتقام، بل هو صاحب القلب الكبير الذي اتسع لكل الأخطاء، بل لأخطاء من آذوه ولأخطاء من طردوه صلى الله عليه وآله وسلم. لو عرف الدنماركيون والغربيون محمدا صلى الله عليه وسلم، لو عرف الغرب أخلاق رسول الله، والتقصير ليس من هؤلاء بل منا نحن، لأننا لم نحول أخلاقه في حياتنا إلى واقع، ولم نبلغ هؤلاء القوم عن رسول الله، ولم نعرفهم من هو رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد: اقترب النبي من ثمامة وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني بلغتنا: زي الحال، إيه الأخبار، أنت بين يدي الآن، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. الله، ده بيهدد، ده ثمامة مأسور ومع ذلك بيهدد، تشايف اللغة واللهجة، بقول له: إن تقتل تقتل ذا دم. لا، مش فاهمينها دي يعني إيه، يعني بقول له: خلي بالك، إن قتلتني أوعى تفكر أنك هتقتل رجلا ملوش وزن ولا قيمة ولا كرامة، لا، ده أنت ستقتل رجلا إن قتلته ستطالب قبيلته بدمه، ولن تترك قبيلته دمه يضيع هدرا أبدا. إن تقتل تقتل ذا دم، ده كلام شديد. وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أحسنت إلي أنا رجل أصيل لن أنسى لك هذا المعروف ما حييت، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت. عاوز أموال لفكاكي أطلب اللي أنت عاوزه. فتركه صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إليه. وبعدين اليوم الثاني دخل عليه الحبيب، معقول ثمامة في المسجد؟ ما أمرش النبي بإخراجه؟ لا، ده راجل مشرك، ده نجس، كيف أبقى في المسجد؟ لا، يجوز للمشرك أن يدخل المسجد إذا دخل للتعرف على الدين وعلى الإسلام، لأن النجاسة نجاسة معنوية على التحقيق من كلام علمائنا. إنما المشركون نجس، المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، نجاسة العقيدة. اللهم إلا إذا كان المشرك يحمل نجاسة حسية فهذا أمر يحكم عليه بالنجاسة لحاله أو لواقعه الذي هو فيه. أما المراد بقوله تعالى نجس في قوله إنما المشركون نجس، فالنجاسة هنا هي نجاسة الاعتقاد. وبقي ثمامة في المسجد النبوي 3 أيام. اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. فقال صاحب الخلق العظيم وصاحب القلب الكبير المعلم والمربي، أطلقوا ثمامة، مش عاوزين منه لا مال ولا عاوزين جزاء ولا شكورة، أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فانطلق ثمامة بن أثال على أقرب حائط يعني بستان وعلى بئر ماء اغتسل. الله، ده تعلم وكان في المدرسة النبوية، اغتسل ثم أتى المسجد النبوي فوقف بين يدي الحبيب النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. اسمع ماذا قال. قال والله يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. الشاهد، قال ثمامة وقد أخذتني خيلك يا رسول الله وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يؤدي العمرة. قال الحافظ ابن حجر بشره بخيري الدنيا والآخرة، أو بشره بقبول توبته، أو بشره بالجنة، هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى. بشره وأمره أن يتم العمرة. الشاهد أيها الأفاضل، لما دخل ثمامة إلى مكة رفع صوته بالتلبية، وكان ثمامة أول من جهر بالتلبية في مكة، أول من جهر بالتلبية في مكة، سبحان الله. فلما أخذوه وضربوه قال ثمامة انظر، وهذا هو الشاهد، ثمامة لم يسلم إلا من لحظات، إلا من أيام قليلة، ومع ذلك يشهد لهذا الدين شهادة عملية ويوظف طاقته ومكانته ووجاهته لخدمة هذا الدين، فيقول والله لا تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة، حبة قمح من اليمامة، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، معقول الكلام ده؟ خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، فوظف مكانته ووجاهته وسيادته لأهل اليمامة، جعل هذه المكانة في خدمة الدين، ووظف هذه الوجاهة لدين الله تبارك وتعالى، وفرض حصارا اقتصاديا على المشركين ليعلم المشركون عظمة هذا الدين وحقيقة وصدق انتماء أهله إليه، وليعلموا كذلك مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو وحده الذي يستطيع أن يرفع عنهم الحصار بأمر منه لثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه. والله لا تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. وبالفعل في غير رواية الصحيحين استغاث المشركون وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروه بالرحم، ضاق بهم الحال بعد هذا الحصار الاقتصادي الذي فرضه عليهم ثمامة بن أثال، حتى أكلوا العلهز، أكلوا العلهز وهو الصوف مع وبر الإبل، مع وبر الإبل مع الجلد، يعني جعلهم في ضيق شديد، حتى أمر النبي ثمامة ابن أثال أن يأذن لهم بأن تصل الميرة إليهم مرة أخرى. فهو صاحب الخلق وصاحب القلب الكبير كما ذكرت بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أيها الأفاضل، أنا بقالي كم سنة مسلم؟ حضرتك اسأل نفسك هذا السؤال، وأنت يا أختاه اسألي نفسك هذا السؤال، بقالي كم سنة؟ 20 سنة، يعني من بدأت يعني أدرك وأفهم، 30 سنة، 40 سنة. طب أنا ماذا صنعت لهذا الدين؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ هل بالفعل أحمل هم الدين في قلبي؟ أنا عندي هموم كثيرة، ما فيش حرج، أحمل هم الزوجة والأولاد والسيارة والأموال والمنصب والكرسي والنفس والصحة إلى غير ذلك، لا حرج عليك، لا حرج عليك. لكن ما هو الهم الأول؟ ما هو الهم الأول الذي تحمله؟ هل هو هم الدين؟ هل هو هم الآخرة؟ أم أنه هم الدنيا؟ من يعيش لنفسه يا إخواني قد يعيش مستريحا، وربما يعيش سعيدا بمنظوره الخاص، لكنه سيعيش فقيرا ويموت فقيرا. أما الذي يعيش لدعوته ولدينه ولأمته هذا هو الكبير، حتى وإن تعب إنه تعب مستلذ لأصحاب الهمم العالية، لأصحاب الهمم الصادقة. والله العظيم ربما تنام إلى جواره امرأته وينام إلى جوار امرأته في فراش واحد، وقد تنهمر الدموع على وجنتيه مدرارا يناجي ربه تبارك وتعالى بقلبه بصمت، وقلبه يحترق على واقع دينه وعلى واقع دعوته وعلى واقع أمته. هذا هو الذي يحمل هم الدين. فمن الناس من يحمل هم الدين، ومنهم من يحمل هم الطين، ومنهم من يحمل هموم دعوته وأمته، ومنهم من يحمل هموم نفسه وأسرته، ومنهم من لا هم له إلا أن يجمع المال ولو من الحرام، كما في صحيح البخاري سيأتي: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أجمع المال من حلال أم من حرام. ومنهم من لا هم له إلا أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فتش عن الهم الأول الذي تحمله، ما حقيقة انتمائك للإسلام؟ ما حقيقة انتمائك للإسلام يا أختاه؟ هل تحمل بالفعل هم الدين؟ هل تخطط لدينك كما تخطط لمستقبلك ومستقبل أولادك ومستقبل تجارتك؟ هل تفكر للدين كما تفكر في نفسك، كما تفكر في دراسة جدوى تعدها مرات ومرات لتنشئ مشروعا تجاريا وأنا لا أعيب عليك هذا، بل أحييك على هذا، بل أحييك وأشد على يدك لتبدع ولتنتج ولتعمر ولتعطي ولتكون لبنة مثمرة مفيدة مدعمة لصرح هذه الأمة، لكنني أعيب عليك أن تنشغل بدنياك وتنسى أخراك وتنسى دينك وتنسى ربك ومولاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وأبو نعيم وغيرهما بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. اسمع تاني: من جعل الهموم هما واحدة كفاه الله سائر همومه، ورب الكعبة سيكفيك الله سائر همومك، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها، أي في أي أودية الدنيا هلك. وفي رواية الترمذي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال شيخ ابن القيم: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأخيرا أيها الأحبة، كل هذه الأسباب التي ذكرت بإخلاص واتباع، لا قبول لأي سبب ولا لأي قول ولا لأي عمل إلا بهذين الشرطين: بالإخلاص والاتباع. بالإخلاص أي أن يكون عملك خالصا لوجهه جل وعلا. قد يكون العمل عظيما جدا في أعين الناس ويصبح هذا العمل بذاته يوم القيامة هباء منثورا لا وزن له ولا كرامة، لأنك ما ابتغيت به وجه الله جل وعلا. وقد يكون العمل خالصا لوجهه لكنه مردود لأنك ما اتبعت فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحنيف هو المائل عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. لا بد أن تكون هذه الأسباب التي ذكرت عبر حلقات مطولة بفضل الله جل وعلا، لا بد أن تكون مسربلة أو مشروطة بشرطي الإخلاص والاتباع. والإخلاص هو تصفية العمل، أقصد عمل اللسان وأقصد عمل القلب وأقصد عمل الجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. والإخلاص بفضل الله ميسور على من يسره الله عليه، لأنني أقرأ لبعض علمائنا كلمات في الإخلاص ربما من قرأها يشعر باليأس وبالقنوط بأنه من المستحيلات أن يحقق الإخلاص أبدا. الإخلاص يسير على من يسره الله عليه، أن تبتغي بقولك وعملك وجه الله، وأن تعلم يقينا أن الخلق كل الخلق لو اجتمعوا بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الخلق كل الخلق بذمك والقدح فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله، ولن يرضى الخلق عن أحد، إذ لو رضي الخلق عن أحد من الخلق لرضي الخلق عن سيد الخلق، بل لرضي الخلق عن خالقهم جل وعلا. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. ثم أن يكون عملك موافقا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة كل أمر محدث في الدين فعليك بالاتباع وإياك والابتداع. قال ربنا جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولله ضر القائل من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. مضت الساعة سريعا، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم الأمين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الموحدين، وأن يحشرني وإياكم في زمرة إمام المحققين وسيد المرسلين، وأن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يستر نساءنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يربي لنا أولادنا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. وأسأل الله أن يرفع عن بلدنا مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن، وجميع بلاد المسلمين. أيها الأفاضل، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأكتفي بهذا القدر وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات فيما تبقى من وقت البرنامج. أسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.